ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي وله ولنا أجمعين يا مولانا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد أطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون يا ربنا أطر يا ربنا أثر حسد شديد أطر يا ربنا أثر حسد شديد أطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أثر على الرأس وعلى النفسية أثر على العقل وعلى الذهن والذاكرة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيونه على الذكاء والعبقرية وعلى عقل الرزين. أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون أبطلها يا ربنا من رأسه وفكره وعقله وذهنه أبطلها يا ربنا من قلبه وصدره أبطلها يا ربنا من جوفه وأحشائه أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا رب العالمين أبطله من رأسه وعقله وذهنه وذاكرته وفكره أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم أطره يا ربنا من قلبه وصدره أطره يا ربنا من أحشائه أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون أبطلها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد من رأسه وسائر جسده أطر يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون من رأسه وفكره وعقله وذهنه وذاكرته ومن قلبه وصدره ومن قلبه وصدره أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون عليه وفيه وآثار العيون عليه وفيه أطر يا ربنا هذا الحسد والعيون أطلها يا ربنا يا واحد يا صمد أطر يا ربنا آثار العيون والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد أطلها يا ربنا من رأسه فاطلها يا ربنا من راسه وعقله وذهنه وإدراكه، فاطلها يا ربنا من قلبه وصدره يا ربنا ومن أحشائه، أبطلها يا ربنا على عقل رزين وفكر سديد، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا من نفسيته، أبطلها يا ربنا من نفسيته، أبطلها يا ربنا قاهرة، أبطلها يا ربنا عظيمة. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون، أبطلها يا ربنا من رأسه وقلبه وصدره، أبطلها يا ربنا من رأسه وقلبه وصدره، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها قوية عظيمة شديدة يا ربنا، أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا، أبطلها يا ربنا على النوم تذهبه، أبطلها يا ربنا على النوم تذهبه، أبطلها على القلق، على القلق تزيده وعلى الاضطراب تزيده لأجل هلاكه ودماره وجنونه وخباله، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون، أبطلها يا ربنا من رأسه وقلبه، أبطل يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون، أبطلها يا ربنا أثرت على دماغه، أبطلها يا ربنا أثرت على دماغه وذهنه وفكره وعقله، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا أثرت على قلبه وصدره على ضيق شديد وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا آثار العيون، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون، وآثار العيون قوية عظيمة متينة شديدة مربوطة مربوطة ومعقودة ومحكمة ومثبتة، أبطلها يا ربنا من رأسه، أبطلها من دماغه وعقله ومخه وذهنه وإدراكه، أبطلها يا ربنا من قلبه وصدره يا ربنا وأحشائه، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا آثار العيون، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، جرأ إلى سحر عظيم، جرأ إلى سحر عظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، جرأ إلى سحر عظيم، جرأ إلى سحر عظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، جرأ إلى سحر عظيم، جرأ إلى الخبال والجنون إلى حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحسد، سلب العقل واهلك الجسد، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقره يا ربنا سلب العقل، اقره يا ربنا، اقره يا ربنا اثر على الدماغ والذاكرة والذهن، اقر يا ربنا ما اثر على التركيز، اقر يا ربنا ما اثر بالوسوسة والهلوسة، أبطل يا ربنا ما أثر على الدماغ ووزريته، أبطل يا ربنا ما أثر على الدماغ ووزريته، أبطل يا ربنا ما أثر على الدماغ والذهن تأثيرا بالغا، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطر يا ربنا هذا الحقد الدفين عليه وعلى والديه عليه وعلى أسرته عليه وعلى والديه عذابا شديدا لهما عذابا مهينا لهم عذابا شديدا لهم عذابا مهينا لهم عذابا مقيما لهم عذابا أليما لهم أطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم لأجل الجنون والخبال لأجل ظلم وانتقام منهم وفيهم وعليهم أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره آلم جسده وسلب عقله وإدراكه أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد على حسن جسم وقامة وقوة على حسن جسم وقامة وقوة على حسن جسم وقامة وقوة وعلى عقل رذيل كان وعلى فكر سديد كان وعلى احتيال ومكر وعلى احتيال ومكر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا آثار العيون اطر يا ربنا آثار العيون اطر يا ربنا آثار العيون اطر آثارها أثرت تأثيرا بالغا على الدماغ والذهن والذاكرة أثرت على القوة والحيوية والنشاط والحركة أثرت على القلب والصدر بضيق شديد وهم وغم وخوف ورعب أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون سببت خوفا شديدا سببت خوفا شديدا وأرقا ضرا شديدا في الرأس وفي الجسد أطر يا ربنا هذا الحسد والعيون أبطلها من رأسه وصدره وقلبه سببت خوفا شديدا وتفكيرا سلبيا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون أبطلها يا ربنا من رأسه وعقله وذهنه أبطلها يا ربنا لعبت في رأسه وجسده أبطلها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون وهذا الحسد أبطلها يا واحد يا صمد وحل يا ربنا كل العقد أبطل أثرها أحلل عقدها فك مرابطها يا ربنا من رأسه وعقله وذهنه وإدراكه أبطلها يا ربنا من قلبه وصدره يا ربنا وأحشائه أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا يا عظيم أطر يا ربنا هذا الحسد القديم اللهم أطله يا ربنا بحوله أطل هذا الحسد الشديد وإياك صدره أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد سلب عقله

حسد شديد وحقد دفين وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون أغفلها يا ربنا بحولك وقوتك من عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته ودماغه وفكره أبطلها يا ربنا من قلبه وصدره أبطلها يا ربنا من قلبه وصدره أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله أثر على الدماغ والذهن والذاكرة أبطله يا ربنا أثر على الفكر أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا آثار العيون أبطل يا ربنا آثار الأحساد والعيون أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أقر يا ربنا هذا الحسد الشديد أقر يا ربنا هذا الحقد الدفين أقر يا ربنا آثار العيون أقر يا ربنا آثار العيون آثار العيون الحافدة آثار العيون الحافدة آثار العيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت ومن أنفس خبيثة انطلقت سهاما ورماحا ورصاصا دخل راسه وصدره وأحشاءه وظهره أبطلها يا ربنا واحللها وأخرجها من جسده وعقله وذهنه وتفكيره أخرج هذه العيون كالرصاصاته الجسد اللهم انزعها يا ربنا من قلبه وصدره وأحشائه انزع هذه العيون كالرصاصات والرماح والسهام والسهام السامة في الجسد وفي الرأس على الخبال والجنون وعلى أن يكون معتوها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين أثر على رأسه وقلبه وصدره أطلع على الحسد الشديد وآثار العيون أثرت على قلبه وصدره أثرت على قلبه وصدره أثرت على قلبه أثرت على قلبه وصدره أثرت على قلبه وصدره أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما سبب الخبال والجنون والأقصى في العقل والدماغ والمخ وما سبب تفكيرا سلبيا. أطر يا ربنا ما سبب الوسوسة والهلوسة والأرق والقلق والاضطراب والنفسية. أقله بحولك وقوتك يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وأسحارا عظيمة وعقدا وأنفسا لئيمة ظالمة مجرمة. أطلها يا ربنا كلها احلل عقدها فك مرابطها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقي مخك وعقلك وإدراكك وذهنك ودماغك وتفكيرك. بسم الله يرقي قلبك وصدرك وأحشاءك وجوفك. بسم الله يرقي قفاك وظهرك. بسم الله أرقي دمك وعظامك ومفاصلك وأطرافك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حسد شديد وآثار العيون. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا هذا الحقد الدفين أطر يا ربنا هذه العيون أطلها يا ربنا وأخرجها من الدماغ والذهن والذاكرة. أخرجها يا ربنا من الدماغ والذهن والذاكرة. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره ونفسيته. الله أكبر. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا هذا الحقد الدفين أطر يا ربنا آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أطلها يا ربنا أطر يا ربنا آثار نفس نفس نفس خبيثة أطر يا ربنا آثار نفس نفس نفس مع الحسد الشديد ومع العيون اللامة تامة ومع العيون اللامة. اطلع ترى نفس اطلع يا ربنا ترى نفس اطلع ترى نفس عليه وفيه ومعه اطلع يا ربنا واخرجها اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا في الراس وفي القلب وفي الصدر وعلى الجسد اخرجي يا نفسا على عقل رزين وفكر سديد اخرجي يا نفسا على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي بقوة الله وقدرته اخرجي بحول الله ومشيئته اخرجي بقول الله العظيم كن فيكون. الله أكبر. بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من آثار العيون بسم الله أرقيك من نفس خبيثة ظالمة من نفس خبيثة مجرمة من نفس خبيثة طامعة طامعة قائلة قائلة. الله أكبر. بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من عيون لامة بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله أرقيك والله يعافيك بسم الله أرقيك والله يحفظك بسم الله أرقيك والله يحرسك بسم الله أرقيك والله يحفظك بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن آثار العيون اللامة ومن آثار العيون الحارة ومن آثار العيون الطامعة ومن آثار العيون المنتقمة اقلها وأخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا أنفسا لئيمة اخرج يا ربنا أنفسا طامعة اخرج يا ربنا أنفسا مجرمة اخرج يا ربنا أنفسا ظالمة طاغية باغية ومعتدية. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وصوركم فأحسن صوركم ورفعناه مكانا عليا في قوة في قوة في قوة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد وهذا الحقد الدفين عليه. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا مولانا. أثر على عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته وفكره، أثر على صدره وقلبه وأحشائه، أثر عليه بالوسوسة والهلوسة. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد وآثار العيون، أبطلها يا ربنا تبعتها أنفس لئيمة، أبطلها يا ربنا تبعتها أنفس مجرمة ظالمة طاغية باغية معتدية. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحقد، أطل يا ربنا آثار العيون، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أم يحسدون الناس فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطل يا ربنا آثار الحسد، اطل يا ربنا آثار الحسد. والعيون، والعيون أثرت على عقله، أثرت على العقل، انقصته، أثرت على العقل والإدراك، والإدراك شتته، أثرت تأثيرا بالغا على العقل والإدراك وعلى الذهن، وعلى الذهن. اطل يا ربنا آثار الأحساد والعيون مؤثرة تأثيرا بالغا. اللهم اطل اثرها يا ربنا، واحلل عقدها، فك مرابطها يا مولانا. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد عليه وعلى والديه، عليه وعلى أهله. اطل يا ربنا آثار العيون، العيون، العيون عليه وعلى أهله. عيون، عيون اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من نفسيته، اخرجها من عقليته، اخرجها يا ربنا من ذهنه ودماغه وفكره يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها في شياطينها، اخرج يا شيطان العين، اخرجه يا ربنا من راسه، اخرج يا ربنا الحاسد من راسه، اخرج يا ربنا الحاسد من راسه وعقله وذهنه وفكره ودماغه، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد من راسه وقلبه وصدره. اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الظالم من راسه وفكره وعقله وذهنه. اخرج يا ربنا المقلق، اخرج يا ربنا المؤرق، اخرج يا ربنا المحزن، اخرج يا ربنا المهلوس، اخرج يا ربنا الموسوس، اخرج يا ربنا من كان على العقل والادراك والذهن والدماغ والفكر، أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخلع عنه يا ربنا وعنا أجمعين لباس المرض، يا ربنا وألبسه وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر،

اللهم احلل كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليا أنفس خبيثة ظالمة مجرمة لئيمة. اللهم احللها يا ربنا بحولك يا ربنا في دماغه وعقله ومخه وذهنه وعلى تفكيره وعلى اشارات المخ وعلى مراكز الاحساس والعصب. احللها يا واحد يا صمد. احللها يا ربنا احللها من دماغه وذهنه. احللها يا ربنا من سمعه وبصره. احللها يا ربنا على عقله. احللها يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه. احللها يا ربنا على قلبه وصدره. احللها يا ربنا موسوسه. احللها يا ربنا موسوسه. احللها يا ربنا مهلوسه. احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. اللهم احفظه يا ربنا بحفظك وكلاه برعايتك واحرسه واحرسه واحرسنا اجمعين بعينك التي لا تنام يا من لا يشهو ولا ينام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين